أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، وبعد. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بخبر جديد من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطلب من حضراتكم أن تجمعوا أولادكم وصغاركم لسماع هذا الخير، وأن يكتب الكبار ما سمعوه، وأن يحفظوا ويفهموا الصغار ما سمعوه وكتبوا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الصدق والإخلاص. هذا حديث يسير بسيط وفيه خير كثير، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد وراح عد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح، كلما غدا أو راح. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من غدا إلى المسجد وراح، ده دلالة على أن المسلم بيتردد على المسجد، يحب المسجد، قلبه معلق بالمسجد. ولذلك في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب تعلق قلبه بالمساجد. ليس المقصود تعلق قلبه بالمساجد أنه كان، إن يعني بعض الناس فاهمين أنه كالقنديل المعلق في المسجد، يبقى قاعد في المسجد لا يترك المسجد، لا، ليس هذا هو المقصود. ولكن يجري في معاشه ويضرب في الدنيا، ولكن يذهب إلى المسجد ويأتي، يذهب ويأتي، عندما يأتي وقت الصلاة يذهب إلى المسجد. لأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غادى إلى المسجد وراح، دلالة على الاستمرار والديمومة. لأن من غدا أي ذهب إلى المسجد في أول النهار، أول النهار يعني من بعد الفجر إلى قبل شروق الشمس، من غدا دي اللي هي الغدوة. طيب، أو راح، كلمة الروح دي معناها الوقت اللي في آخر اليوم وبداية الغروب، أول ما في آخر اليوم بداية الغروب، ثم بعد ذلك نزول الظلمة، يبقى هناك العشاء الأولى للمغرب والعشاء الثانية اللي هي صلاة العشاء الأخيرة. فالمقصود من ذلك أن المسلم يذهب ويتردد على المسجد لصلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يبقى بيروح ويأتي، يغدو ويروح، يغدو ويروح. ودي من سنن العربية إن هما بيجيبوا الكلمة وضدها مع بعض للدلالة على الديمومة، للدلالة على الديمومة. أقول: زرته ليل نهار صبح مساء، أي زرته دائما أو كثيرا. يبقى الذي يذهب إلى المسجد كثيرا ودائما ويتردد على المسجد، المسجد بيت ربنا، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، الآية، ده بيت ربنا سبحانه وتعالى. والذي يأتي المسجد إنما هو ضيف عند الله. ولهذا كان الجزاء: أعد الله له نزله، النزل اللي هو ما يعد للضيف من المأكل والمكان الحسني، كقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، نزل أي مقاما يعد لهم، كما يعد المقام للضيفان، مأكل طيب وشراب حسن ومكان واسع فسيح معد، هذا كله لمن كان هذا حاله. أعد ربنا عز وجل لمن تعلق قلبه بالمساجد له نزلا، مكافأة له على ذلك الخير. ولذلك يجب علينا ويتوجه على الناس أن يوجهوا أولادهم إلى حب المساجد وإلى التعلق بالمساجد. ولا بأس أن يتعلق الأولاد بالمساجد حتى ولو أحدثوا فيها شيئا من الجلبة، لا بأس، لا بأس في ذلك الأمر، وأن نصبر عليهم شيئا ما حتى يعتادوا المساجد، وحتى ترتبط قلوبهم بالمساجد، فإذا شبوا شبوا في بيوت الله على حب من الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أولاد المسلمين وأن يصلح أحوالهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضلت على الأنبياء بسر، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم.